بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وقلنا أن هناك بعض النسخ التي لم يتقدم فيها ذكر للفظ كلمة الباطل عند تعداد الأحكام، وبعض النسخ قد تقدم فيها ذكر لفظ الباطل. فعلى النسخة التي لم يتقدم فيها لفظ الباطل نقول إنه إنما صنع ذلك لأجل الإشارة إلى أن الفاسد والباطل بمعنى واحد لدى جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الباطل والفاسد. أما تعريف الباطل فقد ذكره، ولكن من حيثية معينة، ألا وهي حيثية وصفه بالبطلان. فقال: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فنفس التعريف في مقابلة التعريف الصحيح. وقلنا في المرة الماضية إن النفوذ معناه البلوغ إلى المقصود، وعندما نقول هذا عقد نافذ أو هذا عقد يعتد به أو هذه عبادة يعتد بها، معناه أن العقد أو العبادة قد ترتبت عليه الآثار. فإذا كانت عبادة فقد برئت الذمة وسقطت المطالبة، وإذا كان عقدا فمعناه أن كل متعاقد قد بلغ مقصوده من العقد، فحل للمشتري أن يتمتع بالسلعة وأن يستبد بها استبداد الملاك، وحل للبائع أن يتمتع بالثمن وأن ينفقه كيف شاء. في مقابله الباطل، وهو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن الباء كما قلنا للتصوير، وهذا تصوير للباطل الذي لم يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ده التصوير من الشارح، الباء هنا للتصوير، لأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. ثم قال الشارح: والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط. وهذا في اصطلاح العلماء. فالشيخ بيبين أن اصطلاح العلماء جار على أن العقد يوصف بالنفوذ ويوصف كذلك بالاعتداد، فيقال هذا عقد نافذ وهذا عقد معتد به. أما العبادة في اصطلاح العلماء فإنما توصف بالاعتداد فقط، فيقال هذه عبادة معتد بها ولا يقال هذه عبادة نافذة. لكن هذا مجرد اصطلاح. أما اللغة فإنها لا تمنع من وصف العبادة بالنفوذ، لكنه لم يجري في لسان العلماء وصف العبادات بالنفوذ. فالشيخ وضح الشارح ما قد يتوهمه متوهم من التعميم المتبادر في التعريف. لأنه في التعريف يقول لي الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، فربما توهم إنسان من هذا التعميم أن العبادة والعقد كلاهما يوصفان بالنفوذ والاعتداد. فالشرح قال لا، ده اللي يوصف بالنفوذ العقد فقط، أما الاعتداد فيوصف به العقد والعبادة. والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم. الشيخ صاحب متن الورقات هو إمام الحرمين، بعد أن انتهى من تعريف هذا العلم وبين معنى كلمة أصول، وبين معنى كلمة فقه، وبين المعنى الاصطلاحي للفقه. شرع يبين علاقة الفقه بالعلم، اللي هي النسبة المذكورة في المبادئ العشرة، أما أني وفضله ونسبة والواضع. فالنسبة هذه يعني علاقة هذا العلم بباقي العلوم. ممكن بعض العلماء يتوسع، وممكن بعض العلماء يضيق في بيان النسبة، يعني البعض ممكن يضيق ويبين مثلا علاقة هذا العلم بباقي العلوم الشرعية، بعض آخر ممكن يبين علاقة هذا العلم بالعلوم الشرعية وبالعلوم اللغوية وبالعلوم الاجتماعية، ممكن يتوسع يعني. الشيخ هنا يبين علاقة الفقه بالعلم. عندنا طبعا مشكلة إن المتن بيقول لي والفقه أخص من العلم، يا ترى هو يقصد الفقه بالمعنى اللغوي ولا الفقه بالمعنى الاصطلاحي؟ ويا ترى هو يقصد بالعلم إيه؟ المعنى المشهور اللي هو الإدراك الجازم، والعلم إذا أطلق انصرف أصالة للإدراك الجازم وينصرف إلى معاني أخرى، لكن إيه؟ بحسب السياق وبحسب القرائن. لكن خلينا نتعامل مع المتن اللي قدامنا، والفقه أخص من العلم. أنا الحقيقة ما عنديش يعني ما لا بضرب الودع ولا أعرف إمام الحرمين ما الذي قام بداخله، فقدامي نص مضطر إن أنا أتعامل معه بالظاهر، ونحن نتعامل مع الظاهر، والله يتولى السرائر يا شيخ سامي، مش كده؟ واحد يقول لك إذن باطني، مش ماليش دعوة بالقصة دي، أنا نتعامل مع الظاهر والله يتولى السرائر. أنت فاهم حاجة من هذا أقولها؟ فاهم أقصدي؟ لا لا أنت مش فاهم أقصدي، أنا بتكلم في حاجة تانية. طيب المهم، والفقه أخص من العلم. فطبعا إذا العلم أطلق بينصرف للإدراك الجازم، يبقى لا يمكن يكون إمام الحرمين يعني بالفقه المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي اللي هو الفهم، مطلق الفهم، مطلق الإدراك، ده أعم ولا أخص من الإدراك الجازم؟ أعم. لكن هو المتن بيقول لي والفقه أخص من العلم، يبقى أكيد هو لا يقصد بالفقه المعنى اللغوي، صح كده؟ يبقى يقصد بالفقه إيه؟ معنى الاصطلاحي. لكن هتواجهني مشكلة إن الفقه بالمعنى الاصطلاحي على طريقة إمام الحرمين، وما هو يعني متقرر لدى الجماهير، إن الفقه ظني، مش كده؟ ما الفقه ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ظن بالأحكام، أو ظن الأحكام المخصوصة اللي هي الأحكام الفقهية. يعني الفقه ده مطلق ظن ولا ظن مخصوص؟ ظن مخصوص، لأنه بيظن بأحكام معينة اللي هي أحكام الفقه. والعلم إحنا قلنا الإدراك الجازم. طيب لما يكون الفقه يعني به الفقه بالمعنى الشرعي اللي هو ظن الأحكام المخصوصة، والعلم هو الإدراك الجازم، هيبقى في الحالة دي الفقه أخص من العلم؟ مباين. الله يفتح عليك. كل ده عايزين نحاول نفهم كلام إمام الحرمين. يبقى الفقه في الحالة دي هيكون إيه؟ مباين للعلم اللي هو معنى الإدراك الجازم. يبقى أنا دلوقتي الفقه قلنا مش ممكن يكون المراد به الفهم، لأن الفهم ده مش هيكون أخص، لأن مطلق الفهم ده هيكون أعم. يبقى أكيد المراد بالفقه الفقه بالمعنى الشرعي اللي هو ظن الأحكام المخصوصة. يبقى أنا حلينا مشكلة الفقه، فاضل بقى نحل مشكلة العلم. فلا يمكن يكون مراد إمام الحرمين بالعلم الإدراك الجازم، لأنه حينئذ يكون مباينا ولا يكون أعم من الفقه، صح؟ شو بيقول الفقه أخص من العلم؟ طيب أخص من العلم، الفقه ده المقصود باللغوي ولا الشرعي؟ قلنا الشرعي. العلم إذا أطلق انصرف للإدراك الجازم، صح؟ طيب لو أنا قلت إن الفقه هو ظن الأحكام المخصوصة، وقلت العلم هو الإدراك الجازم، فظن الأحكام المخصوصة ليس أخص من الإدراك الجازم، ولكنه مباين للإدراك الجازم، ده ظن وده قطع. يبقى أكيد إمام الحرمين لا يعني بالعلم الإدراك الجازم، لأنه لو كان يعني الإدراك الجازم سيكون مباينا، مش هيكون أعم من الفقه، لأن الفقه أخص من العلم، يعني العلم أعم من الفقه. فكده احنا من ايه نفهم ايه المقصود بكلام إمام الحرمين. طيب كله فاهم؟ طيب يبقى الفقه زي ما بين الشارح المراد منه الفقه بالمعنى الشرعي، والعلم قلنا يستحيل أن يكون المراد منه المشهور والمتبادر منه اللي هو الإدراك الجازم، لأنه ليس أعم في هذه الحالة، والفقه مش هيكون أخص منه ولكنه سيكون مباينا له. يبقى يتعين حمل العلم على معنى آخر، صح؟ طيب هحمل العلم على إيه؟ فالبعض بيقول لي طيب ما هو العلم في الإطلاق المشهور بيطلق على الإدراك الجازم، ويطلق أيضا ويراد منه في إطلاق أقل شهرة يطلق ويراد منه مطلق الظن، صح؟ فلو حملته على مطلق الظن هيبقى فعلا الفقه الذي هو ظن الأحكام المخصوصة أخص من العلم اللي هو بمعنى الظن. لكن هذا التفسير تعترضه مشكلات. لو أنا فسرت العلم بمطلق الظن فهذا التفسير تعترضه مشكلات. إيه هي؟ هيلزم عليه أولا أن تعريف العلم الآتي، أنت لو قلبت كده الصفحة أو بصيت في السطر اللي بعديه هتلاقي الإمام الحرمين بين قوسين بيقول لي والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. يعني إمام الحرمين بيقول والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، اللي هو الجازم يعني. فيلزم عليه أن العلم الذي سيعرفه غير العلم الذي بين أيدينا الآن. يعني هو بيقول الفقه أخص من العلم، وبعدين يطلع أن العلم اللي هو أعم من الفقه غير العلم اللي هو هيعرفه كمان شوية. يبقى دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ تمام. الأمر الثاني ان ده خلاف المتبادر من السياق ومن الكلام، يعني لا يتبادر من السياق ان العلم هنا بمعنى الظن، فده خلاف المتبادر وخلاف السياق. ايضا لو احنا فسرنا العلم هنا بمعنى مطلق الظن ده هيتعارض مع كلام الشارح. الشارح بيقول لي ايه؟ بيقول لي صدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. فالان الشارح ما بيقول لي لصدق اللام دي لام ايه؟ التعليل، يعني مع كده انه يعلل ايه؟ أيوة، بيعلل أخصية الفقه للعلم. ده يلزم عليه بقى أن هذا التعليل غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأن العلم اللي هو بمعنى الظن لا ينطبق على النحو، لأن النحو مش ظني. النحو ظني ولا قطعي؟ أغلبه قطعي أو كله قطعي، مش كده ولا؟ تدعك من التعليلات والفلسفية، لكن في النهاية العرب عندما قالت قام محمد قالت محمد، ما قالتش محمدا، هو ده الإعراب. أما بقى أنك تسميه فاعل أو تسميه حاجة تانية أو تسمي دي ضمة ولا ده موضوع تاني، لكن النحو هكذا تكلمت العرب. وما يقولوا علل النحو ضعيفة ده المقصود بها الحكم والملح، لكن علل النحو قوية جدا، لأن هي علة النحو إيه؟ يقول لك هكذا تكلمت العرب، مفيش أقوى من كده، صح؟ يبقى لا، مطلق الإدراك أعم، مطلق الإدراك يشمل الظن ويشمل الجزم. فلو أنا فسرت العلم بالإدراك الجازم قلنا هيلزم علينا تعريف العلم الآتي غير تعريف العلم اللي معانا الآن، وده خلاف المتبادر وخلاف السياق، ويلزم عليه أن تعليل الشارح للأخصية تعليل غير صحيح. طيب يبقى مش هينفع ان انا اقول لا العلم هو الادراك الجازم، ولا ينفع اقول ان العلم هنا المراد به مطلق الظن. طيب واحد يقول لي طيب ما نقول ان العلم المراد به هنا ما يشمل الظن، اللي يشمل الظن وغير الظن، ولا يكون هذا الظن الا مطابقا، بحيث ان انا ممكن ادخل فيه علوم كثيره من اللي احنا ايه العلوم التي يعني نقطع فيها زي النحو مثلا. فيقول لي ما يشمل الظن ولا بشرط ان يكون هذا الظن فقط الظن المطابق للواقع. ما الظن ده اما ان يكون مطابقا للواقع واما ان يكون غير مطابق للواقع. طيب فانا عايز ادخل معايا النحو وغيره. فقال طيب عشان يبقى تعليم الشرح سليم، قال طيب ما نقول والله ان المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن، ولا يكون هذا الظن الا مطابقا للواقع. ده بس اللي هنقبله. هنا لو انت فكرت شويه في في تفسير العلم بما يشمل الظن ولا يكون الا مطابقا، هلاقي ان العلاقه بين الفقه والعلم بهذا المعنى ليست علاقه العموم والخصوص المطلق، ولكن علاقه العموم والخصوص الوجهي. عارفين علاقه العموم والخصوص الوجهي؟ العموم والخصوص الوجهي دي بنرسمهم دائرتان كده، دائرتين تتقاطعان. ضابط العموم والخصوص الوجهي بين شيئين ان يشترك في شيء، وشيء يعني ممكن يكون مجموعه من الافراد، يعني ده الاصول بشيء، وان ينفرد كل بما يخصه. يعني ما اقول لك مثلا ايه، ما العلاقه بين حيوان وبين الابيض؟ هل حيوان اعم من الابيض ولا الابيض اعم من الحيوان؟ عموم وخصوص وجهي، يعني كل واحد اعم من ايه، من جهه، فاجد انهما يشتركان في الحيوان الابيض زي القطه البيضاء والكلب الابيض والدب الابيض، وينفرد الحيوان عن الابيض في الحيوان غير الابيض زي القطة السوداء والكلب الأسود والدب الأسود، وينفرد الأبيض عن الحيوان في الأبيض غير الحيوان زي بياض الحائط وبياض الثلج وبياض الكرسي وما إلى ذلك. فهنا لو ما جي طبق معنى العموم والخصوص الوجهي، هلاقي إن العلاقة بين الفقه وبين العلم لو فسرناه بما يشمل الظن ولا يكون إلا مطابقا، هتكون علاقة العموم والخصوص الوجهي، لأنهما يجتمعان في شيء، وينفرد الفقه عن العلم في شيء، وينفرد العلم عن الفقه في شيء. لو أنتم فاهمين أنا بقول إيه، قولوا لي بقى الفقه والعلم بهذا المعنى يجتمعان في إيه؟ ظن بس؟ المخصوصة المطابقة. ما هو الفقه ده عبارة عن اجتهادات، مش كده؟ بعضها مطابق وبعضها غير مطابق، مش كده؟ في اجتهاد صحيح واجتهاد خطأ. فيجتمعان في ظن الأحكام الشرعية أو المخصوصة المطابقة للواقع، وينفرد الفقه عن العلم بهذا المعنى في الظن بالأحكام المخصوصة الذي لا يطابق الواقع، لأن أنا قلت العلم هفسره بما يشمل الظن ولا يكون إلا مطابقا، وينفرد العلم عن الظن في الإدراك الجازم، صح؟ يبقى دي كده علاقة العموم والخصوص الوجه. ويبقى إمام الحرمين لما قال لي والفقه أخصه، ما كانش يقول لي أخصه، يقول لي أخصه من وجه مثلا، ما كانش يقول أخص، لأن إذا أخص وأطلقها كده يبقى أخص مطلقا. يبقى أنا لا مش نافع إن أنا أفسر العلم بمعنى الإدراك الجازم كما هو التفسير المشهور، ولا نافع إن أنا أفسره بمعنى مطلق الظن، ولا نافع إن أنا أفسره بما يشمل الظن ولا يكون إلا مطابقا. يعني إن أنا أفسر العلم بما يشمل الإدراك الجازم والظن المطابق للواقع مش نافع. طيب أحاول أتخلص من الإدراك الجازم عشان العلم لا ينفرد عن الفقه، فأقول والله طب أنا أفسر العلم بظن الأحكام، بقصدي بالظن المطابق للواقع، وده هيكون أعم من الفقه برضو من وجه، لأنهما سيجتمعان في ظن الأحكام المخصوصة المطابقة للواقع، وينفرد الفقه في ظن الأحكام المخصوصة التي لا تطابق الواقع، وينفرد العلم بظن الأحكام الأخرى غير المخصوصة. يبقى برضو علاقة العموم والخصوص الوجهي. يبقى ما فيش قدامي خالص بقى غير ان اقول ان هو يقصد بالعلم هنا مطلق الادراك، لا مطلق الادراك الشامل للقطع والظن. ده لو انا فسرت العلم بهذا التفسير هيبقى ايه فعلا، ده اعم من الفقه وهيمشي مع كلام الشارح، مفيش مشكله، خلاف لما فسرناه مطلق الظن وهيمشي مع كلام الشارح. لكن طبعا المشكلة أنه لا دليل على هذا التفسير، هو تفسير يجعل الكلام مستقيما، إلا أنه فيه خروج عن السياق، لكن ليس هناك من سبيل أمامنا إلا أن نخرج عن السياق لأجل أو عن الظاهر وعن المتبادر لأجل أن نصحح كلام المتن. يبقى الفقه هنا معناه اللي هو الفقه بالمعنى الشرعي، ويبقى العلم هنا معناه مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن. كله فهم؟ طيب نلخص بصورة. أنا الآن أمامي عبارة وعايز أفهمها، يقول لي والفقه أخص من العلم، فلازم يبقى فاهم يقصد بالفقه إيه وبالعلم إيه. الفقه في احتمال أن يكون المراد منه المعنى اللغوي، في احتمال أن يكون المراد الاصطلاحي. قلنا لا، يعني لا جائز أن يراد من الفقه هنا المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي للفقه معناه مطلق الفهم، الفهم مطلقا، وده استحالة أن يكون أخص من العلم. ده يا إما يكون مثلا مساوي للعلم لو أنا توسعت في معنى العلم، أو أعم من العلم، لكن هو بيقول لي أخص، يبقى يتعين علي أن أنا إيه أحمل الفقه على المعنى الشرعي اللي نلحق نتكلم فيه. طيب العلم بقى قلت قدامي عدة احتمالات، ان انا احمله على المشهور له الادراك الجازم، قلنا ده ايه مباين يبقى مش هينفع. رقم اتنين مطلق الظن، قلنا مشكلته انه خلاف المتبادر وخلاف ايه السياق، ويلزم عليه ان تفسير العلم الاتي غير تفسير العلم الذي بين يدي ايدينا الان. ثم هو يعكر عليه تعليل الاخصيه من الشارح، يكون تعليلا غير صحيح، وانا عايز اصحح كلام الماتن والشارح معا، ما انا الاصل ان انا بحاول اصحح كلام الايه الجميع، الا لو الامر تعذر، واما صحح كلام الماتن بتخطئه الشارح او صحح الشارح بتخطئه الماتن، في الحاله دي ايه هنصحح كلام صاحب الفرح اللي هو الماتن. ما دليله مقامه ايه على متنه وعلى مأدبته، ماليش دعوه، يبقى الماتن ده على عيني وراسي، فلازم اصحح كلامه. فالاول انا بمشي بالسكه السليمه ان انا احاول اصحح كلام الاثنين. امام الحرمين ده امام كبير، والجلاله الدين المحلي ده محقق علامه كبير، يبقى اي لابد ان اصحح كلام الرجلين. فمش نافع ان انا احمله على الظن. ام قال لي طب ما تحمله على ما يشمل الادراك الجازم والظن المطابق للواقع. قلت له طيب ماشي. قعدت اتامل شويه، لقيت العلاقه علاقه العموم والخصوص الوجهي، لا علاقه العموم والخصوص المطلق. أمال لي طيب ما نخليها العلم ده الظن بس المطابق للواقع. قلت له برضو علاقة العموم والخصوص الوجهي. قال لي طب ايه الحل؟ قلت له ما فيش حل غير انك تخرج عن المتبادل والسياق والظاهر، بان انت تحمل العلم على مطلق الادراك الشامل للقطع والظن، ويبقى كلام المتن سليم وكلام الشارح سليم. وانا لو مشيت الظن هكون برضو خارج عن السياق، بس هيبقى كلام المتن سليم وكلام الشارع غير سليم. طالما خروج بخروج عن الظاهر، يبقى اختار الخروج المصحح للكلامين ولا الخروج الذي يصحح كلاما ويبطل اخر؟ مصحح الكلامين. يبقى ما قداميش غير ان انا احمل الايه العلم، انا مضطر على مطلق الادراك، وهو مستخدم، يعني ما بقولكش ان هو غير مستخدم، لا مستخدم ان يطلق العلم بمعنى مطلق الادراك. حتى ما بيجي مثلا المنطق يقول لك انواع العلم الحادث إدراك مفرد تصورا علم، بيقول لك العلم هنا المقصود بمطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، والتصديق هنا قد يراد منه العلم وقد يراد منه الظن، يراد منه يعني القطع ويراد منه الظن. استخدام موجود ومشهور، لكن لا أصير إليه إلا بوجود القرينة. لكن عند عدم وجود القرينة، الأصل أن العلم يحمل عليه الإدراك الجزم. فهمنا الاشكال؟ طبعا الان يهمنا في الاخر ايه معنى هذا النص. ما انا من التحليل اللي عملناه سوا الان قدرت ان انا اتوصل هو ده معنى النص. مفيش قرينه بقى، وفي قرينه مساله تانية، لكن في النهايه ليبقى ان انا عايز افهم ايه معنى هذا النص لكي يكون كلاما مستقيما. التحليل اللي احنا عملناه ده انتهى بينا الى ان العلم هنا لابد ان يكون بمعنى مطلق الادراك الشامل للقطع والظن. في اي سؤال؟ طب هذا الحرب الاخير يتوافق مع لا ما انا قلت خروج عن الظاهر لكن هيتوافق مع التعليل اللي موجود في كلام الشارح. ما هو لما انا حملت اول مره على مطلق الظن قلت خروج عن الظاهر لكن الاشكال فيه ان كمان بيخالف ايه كلام الشارح بيخلي التعليل غير صحيح وده برضو خروج عن الظاهر ولا دليل عليه لكن يصح كلام الشارح والمتن معنا. فانا قلت ده خروج وده خروج الا ان الخروج الاول فيه تصحيح للكلام المتن وتخطئه للهي للشارح الخروج الثاني مصحح الكلامين معنا. طالما خروج خروج وهنرتكب الخروج والتكلف يبقى خلاص نرتكب اللي بيصحح طالما حاليا ما فيش تخطئه. التخطئه ان عيب التعليل الذي ذكره غير صحيح لان لو انا قلت ان هو العلم بمعنى الظن ده مش هيكون صادق على النحو لان النحو ليس مضمون. طيب الشارح قال لصدق العلم بالنحو قلنا ده تعليل للأخصية تعليل لأخصية الفقه بالنسبة إلى العلم أن لصدق العلم بالنحو أي أن لفظ العلم صادق على النحو فيقال النحو علم وتبقى دي قضية صادقة. فقال لصدق العلم بالنحو هو بيعلل الأخصية إزاي يعني يقول إن العلم هذا صادق على الفقه وصادق على النحو لكن الفقه لا يصدق إلا على الأحكام المخصوصة فقط لكن لا يصدق على الأحكام النحوية مثلا. فإذا كان العلم صادق على الفقه وصادق على النحو وصادق على غيرهما يبقى كده العلم أعم من الفقه ويبقى الفقه أخص من العلم. فلم يبين وجه الأخصية قال لصدق العلم بالنحو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقه. ثم قال والعلم معرفة المعلوم. حقيقة هذا التعريف اللي هو ذكره الشيخ معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع تعريف مشهور وعليه اعتراضات مشهورة هتسمعها معايا مع هنا وهتتكرر معاك في كتب تانية بسمعها أول مرة كده وصبر نفسك معايا وبعد كده ما تتكرر معاك تكون حفظتها بإذن الله. بس أنا اللي بيلفت نظري وعايز ألفت نظركم إليه إن أنا سأذكر لك على هذا التعريف اعتراضات سبعة مشهورة هنقراها مع بعض لكن القضية مش في الاعتراضات السبعة الحقيقة قضية إن الشارح جلال الدين المحلي قال ثلاث أربع كلمات رد يوم على السبع اعتراضات وبعض العلماء يقول لك لا رد على ستة بس والسبع ده التأول يعني طب ماشي رد على ستة بس قال أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. تخيل الجملة دي الشيخ جلال الدين المحلي رد بيها على الاعتراضات السبعة شيء عجيب يعني صح؟ طيب نستعرضهم اعتراض ونشوف ايه الشيخ رد ازاي. اول اعتراض ما هو العلاقة علاقة العموم خصوص مطلق فعلا ما احنا بنقول ان العلاقة علاقة العموم خصوص مطلق طيب اين المشكلة؟ اول اعتراض قالوا انه يلزم ان يكون قوله في باقي التعريف على ما هو به في الواقع مستدرك. الاستدراك اللي هو ايه رفع ما يتوهم ثبوته. قالوا ازاي يعني يلزم منه الاستدراك؟ قال لي لان المعرفه اما قال العلم معناه معرفه المعلوم ايه ايوه المعرفة المعلوم. فقال لي كلمة معرفة لا تكون كذلك الا اذا كانت ادراكا للشيء على ما هو عليه. فهو لما قال لي معرفة ما كانش محتاج ان هو يقول كلمة على ما هو به في الواقع، لان المعرفة هي ادراك الشيء على ما هو به في الواقع. كان يكفي ان يقول العلم معرفة المعلوم ويثبت. ليه يكفي؟ لان المعرفة لا تسمى معرفة الا اذا كانت ادراكا للشيء على ما هو به في الواقع، فان كانت كذلك سميت معرفة. يبقى لما قال لي على ما هو به في الواقع يبقى ايه كلامنا لا حاجة اليه، هذا اول اعتراض. مفهوم؟ طيب الاعتراض الثاني، انت بتقول لي العلم معرفة المعلوم، والمعلوم هو الذي وقع عليه العلم، يعني علم بالفعل. فازاي انت بتقول ايه تعرف اللي انت عارفه، تعلم الذي قد علمته؟ فده يلزم منه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. يعني انا بقول لك المفروض تكون موجود الان في الدرس، انت الان في الدرس، وبقول لك عليك ان توجد الان في الدرس، فهل انت تقدر تحقق هذا الطلب؟ هو حاصل ومحاوله تحقيقه يعني مع انه هو غير حاصل، فكيف تحصل ما هو حاصل؟ الشيء بيحصل، الانسان بيحصل ما ليس حاصلا. لكن الحاصل، هل انا عندي قدره ان انا احصل ما هو حاصل، ان انا افعل ما هو كائن وما هو واقع؟ هد العماره، العماره مثلا مهدوده، او انا هديتها بقى هديها ازاي تانيا؟ احنا طبعا بنتكلم على المعاني الحقيقيه، عشان ما يجيش الشيخ سامي يقول لك لا ما في بقى المعنى المجازي، ومن باب قولها يا ايها الذين امنوا امنوا. لا انا ما بتكلمش على المجازي دلوقتي، كان الامور عقليه. فهل يمكن تحصيل الحاصل؟ لا، باتفاق العقلاء ان تحصيل الحاصل محال. فدلوقتي لو انت حصل عندك العلم بشيء، فلو انا طلبت منك ان تحصل العلم بذلك الشيء الذي قد حصلت العلم به، هل تستطيع ان تحصل العلم به؟ محصل. يعني هتقدر تمتثل للطلب ده؟ لا، انا مش بتكلم على المعاني المجازيه، ده موضوع تاني، انا الان مش بحث مجازي. طيب فالشيخ دلوقتي بيقول لي العلم معرفة المعلوم، فالمعترض قال لي المعلوم هو الذي وقع عليه العلم وتعرف، فكيف نقول ان العلم هو معرفة ما قد وقع عليه الايه؟ وقعت عليه المعرفة. ازاي يكون العلم هو ادراك ما قد حصل عليه له الادراك؟ فقال لي لا يلزم منه تحصيل الحاصل، وهذا ايه؟ محال. واضح؟ طيب الامر الاعتراض الثالث، المعترض بيقول ماذا اردت بالمعرفه؟ اي معنى من معاني المعرفه المشتهره في لسان العلماء؟ هل تريد بالمعرفه ادراك البسائط تصورا وتصديقا؟ فإذا أردت بالمعرفة إدراك البسائط تصورا وتصديقا هيكون التعريف غير جامع، لأن هيلزم على هذا خروج المركبات. يعني إحنا المعاني أو الأشياء اللي بتتعلق بها المعرفة إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة، صح؟ فلو أنت قلت المعرفة هي إدراك البسائط، وده برضو اصطلاح مشهور في المعرفة، العلم بيتعلق بالبسائط وبيتعلق بالمركبات، وأنت قلت العلم معرفة المعلوم، والمعرفة من ضمن المعاني المشهورة إدراك البسائط، سواء كان هذا الإدراك تصورا أو تصديقا، بس الإدراك المتعلق بالبسائط، الأشياء البسيطة غير المركبة، والعلم قلنا بيشمل البسائط والمركبات، يبقى كده أنت خرجت إيه؟ خرجت المركبات، يبقى التعريف غير جامع. طيب ولا أنت تقصد بالمعرفة إدراك الجزئيات؟ إذا كنت تقصد إدراك الجزئيات يبقى أخرجت إدراك الكليات. كل ده يعني مش قضيتنا نشوف هي إيه المعرفة، لكن هو اللي بيناقش بيقول لي دلوقتي لو أنا مشيت مع أي اصطلاح من اصطلاحات المعرفة هلاقي ان انا مش هينفع ان انا اعرف العلم بانه معرفة، لان لو كانت المعرفة ادراك البسائط فقد خرق ادراك المركبات، ولو كانت المعرفة ادراك الجزئيات يبقى خرج ايه ادراك الكليات، ولو كانت المعرفة كما هو مشهور لابد ان تكون مسبوقة بجهل، فيعني المعرفة كما هو مشهور لا يقال عن الادراك انه معرفة الا اذا كان مسبوقا بجهل، عشان كده كتير من العلماء منعوا ان يسمى الله عارفا، قلنا لهم بتمنعوا ليه تسمية الله بالعارف؟ أم قال لي اولا لعدم ورود ايه اسم العارف، ورقم اثنين قالوا المعرفة لا تسمى معرفة إلا إذا كانت حاصلة بعد جهل، وهذا محال في حقه تعالى، بخلاف العلم، العلم يطلق على الإدراك حتى الإدراك الذي لم يسبق بجهل. فلو أنت قلت إن هو الإدراك الحاصل بعد الجهل يبقى تعريف العلم بالمعرفة غير صحيح، لأن العلم يطلق على الإدراك الحاصل بعد جهل والإدراك الذي لم يسبق بجهل. طيب ولو قلت إن المعرفة هي الإدراك الأخير من إدراكين تخللهما عدم، يعني إدراك ثم عدم، إدراك ثم إدراك، والإدراك الثاني هو المعرفة، برضو خرجت الإدراك الأول اللي هو قد يكون علما. يبقى مهما تنقلت بين معاني المعرفة المذكورة دي هنلاقي إن التعريف غير سليم، لانه يلزم عليه عدم الايه عدم الجمع على القول بان المعرفه هي ادراك البسائط اخرجنا المركبات، على القول بان المعرفه هي ادراك الجزئيات اخرجنا الكليات، على القول بان المعرفه هي الادراك بعد الجهل اخرجنا الادراك غير المسبوق بالجهل، على القول بان المعرفه هي الادراك الاخير من ادراكين تخللهما عدم، يبقى اخرجت الايه الادراك الاول والادراك المفرد المستقل كده اللي هو لا ليس اولا وليس ليس اولا وليس ثانيا، مع ان كل هذه المخرجات من افراد العلم، فالعلم قد يتعلق بالبسائط كما يتعلق قد يتعلق بالمركبات، ويتعلق بالجزئيات كما انه يتعلق بالمركبات، والعلم يطلق على الادراك المسبوق بالجهل والادراك غير المسبوق بالجهل، ويطلق على الإدراك الثاني من إدراكين تخللهما عدم، ويطلق على الإدراك الأول ويطلق على الإدراك المفرد والثاني، تمام، يطلق على هذا وذاك. فده الاعتراض الثالث. يبقى الاعتراض الأول أن المعرفة لا تكون إلا إدراكا على ما هو به في الواقع، ويلزم أن يكون قوله الآتي مستدركا. الاعتراض الثاني أن المعلوم هو الذي قد وقع عليه العلم بالفعل، ويلزم من ذلك تحصيل الايه الحاصل. الاعتراض الثالث ان المعرفه قد تطلق ويراد منها كذا وكذا وكذا، وكل الاطلاقات اللي قلناها دي هتخرج لي ادراكات يطلق عليها العلم ايضا، فيلزم من ذلك عدم جامعيه التعريف. كله ماشي معايا كده؟ اتفضل. الادراك الجزئي زي ادراك مثلا معنى زيد، الجزء ده اللي هو يقابل الكلي، الكلي اللي هو بالتفسير السهل البسيط اللي هو ما أفهم الاشتراك، زي الإنسان، لما أنا أتأمل معنى الإنسان أجد أن معنى الإنسان تصور نفس مفهوم الإنسان لا يمنع من وقوع الشركة فيه، يعني لا يمنع من انطباقه على كثيرين سواء وجد أولئك الكثيرون أو لا، يعني المعول أو الذي عليه التعويل في الحكم على الشيء بأنه كلي أو جزئي هو النظر مدى إيه مدى إمكانية وصلاحية انطباقه على أفراد كثيرة، وليس في وجود هذه الأفراد. يعني أنا لما أجي أخترع لك مثلا كائن خرافي زي مثلا العنقاء ده ملوش وجود في الخارج، لكن ما تقول لي إيه العنقاء ده، أقول لك طائر خرافي، معنى طائر خرافي ده صالح للانطباق على كثيرين ولا لا؟ يعني بمعنى أنه لو قدر أن يوجد كان ينفع يوجد منه الطائر ده والطائر ده والطائر ده ولا لا؟ بخلاف لما قلت لك زيد اللي هو مدلوله هذه الجثة الماثلة أمامي، الجثة دي مدلول زيد، هل ينفع هذا المدلول اللي هو الجثة الماثلة الآن أن يشترك فيه كثيرون؟ يعني ينفع الجيران دول اللي قاعدين حواليه يشتركوا في هذه الجثة، ولا هو يدوبك مشترك مع نفسه بجثته وقايم بنفسه؟ ما ينفعش. لما تأملت المدلول لقيته لا، ف فعشان كده هتلاقي اسماء الاعلام كلها ايه جزئيه الله يفتح عليه. تمام. فالعلم قد يتعلق بزيد وقد يتعلق بالانسان. لا ليه مساويه للبسائط؟ ما ممكن يكون مفهوم البسيط كليا ايه الاجناس والانواع دي كليا. لا والانواع كليه برضه الكليه والجزئيه دي من الامور النسبيه. يعني الجنس كلي بالنسبه للنوع. الجنس زي الحيوان مثلا كلي بالنسبه للنوع زي ايه الانسان. والانسان كلي بالنسبه لزيد وعمرو وخالد. لكن لو نسبته الى الحيوان هيبقى ايه؟ هيبقى جزء فرد من افراده. فهو الانسان جزئي كلي بس جزئي باعتبار وكلي باعتبار. عشان كده يسموها في المنطق قال لك في حاجه اسمها الانواع الاضافيه. النوع الاضافي يعني هو النوع النسبي. كلمه اضافي يعني نسبي يعني بالنسبه لايه. فمثال النوع الاضافي الحيوان مثلا ان هو نوع اضافي بالنسبه الى ما فوقه زي النامي او زي الجسم مثلا. لكن النوع الحقيقي هو الذي تحته افراد حقيقيه. يعني الانسان ده نوع حقيقي باعتبار ايه ويسمى نوعا اضافيا بالنظر للحيوان. وهو كلي ولا جزئي؟ هو كلي بالنسبه لزيد وعمرو وخالد. لكن بالنسبه للحيوان هو فرد من افراد الحيوان لانه يقابله فرد اخر اللي هو الاسد ويقابله فرد ثالث اللي هو مثلا الهر وهكذا. طيب ارفع صوتك. الاعتراض الاول غير الاعتراض الاول. الاعتراض الاول يقول انت عرفت العلم بانه معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع. لسه هنشرح يعني ايه على ما هو به في الواقع. بس دي معناها يعني ايه؟ يعني انه ادراك جازم يعني. لسه هنشرح معناها لكن الان فهم انه يعني يكون ادراك جازم. فبيقول لي المعرفة لا تسمى معرفة إلا إذا كانت كذلك. يعني إلا إذا كانت على ما هو به في الواقع. فكان يكفيك أن تقول العلم هو معرفة المعلوم ولا حاجة لأن تضيف فتقول على ما هو به في الواقع. لأن على ما هو به في الواقع متضمنة داخل إيه؟ داخل بنية وماهية وحقيقة المعرفة. الإدراك إذا كان للشيء على ما هو به في الواقع يسمى معرفة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يسمى معرفة. وأنت عرفت العلم بأنه معرفة المعلوم، كان يكفي أن تقفها هنا وليس هناك من حاجة أن تضيف على ما هو به في الواقع. فهمت الاعتراض الأول؟ طيب الاعتراض الرابع، وده اعتراض مشهور جدا وأكيد كلكم سمعتوه. قال لي هذا التعريف يلزم منه الدور. قلت له ليه ما يلزم منه الدور؟ قال لي دلوقتي العلم هو معرفة المعلوم. العلم ده معرف والمعلوم ده ايه؟ جزء من التعريف. واكيد نحن متفقون ان المعرفة تتوقف او يتوقف ادراكه وفهمه على ادراك اجزاء التعريف. يبقى معرفة العلم متوقفة على معرفة معنى كلمة معلوم ولا لا؟ ما انا لما اجي اعرف لك الانسان هو حيوان ناطق، انت عشان تفهم كلمة انسان مش لازم تكون فاهم يعني ايه حيوان وفاهم يعني ايه ناطق. جميل. يبقى توقف العلم على معرفة معنى كلمة المعلوم ضرورة توقف المعرف على اجزاء التعريف. واضحة؟ في صعوبة؟ تمام. قال لي طب والمعلوم ده ايه؟ جامد ولا مشتق؟ لا اصبر، مشتق. مشتق منين؟ ويبقى لابد ان انا اكون عارف ايه ما منه الاشتقاق. ما انا لو انا مشيت مع الجماعه البصريين تمام طيب الله ثراهم وقلت ان هو الاصل المصدر يبقى لازم افهم يعني ايه المصدر الاول. يبقى ده التسلسل المنطقي. ولو مشيت مع الجماعه الكوفيين اللي بيقول لك الاصل الفعلي يبقى لازم افهم الفعل الاول. ولو مشيت مع الجماعه التالتين قال لك اهو ايه ينفع يكون الفعل وينفع يكون المصدر ومفيش دليل على هذا ولا ذاك والدنيا واسعه هيبقى هيوسعوا لنا الدنيا شويه. خلينا مع الجماعه بتوع المصدر. فإذا كان ده هو المصدر حتى من الاسم كده مصدر منه الاشتقاق، فأنا هعرف النبع أولا والأصل أولا ولا أعرف الفرع، يبقى أنا محتاج أعرف العلم. فقال لي بقى توقف المعلوم معرفة المعلوم على معرفة العلم ضرورة توقف المشتق على ما منه الاشتقاق، صح؟ فتوقف هذا على ذاك وذاك على هذا وفضلتك هو ده الدور، ولا معنى للدور إلا هذا، والدور مستحيل مش هنعرف نفهم حاجة لأن الدور ممنوع في التعريفات. أنا لما أجي أقول لفضلتك زي ما قلنا المرة الماضية إيه معنى الشمس، قلت لي كوكب نهاري، قلت لك أنا مش فاهم يعني نهار، من حق إن أنا استوضح، وقلت لي لا النهار لا مش فاهمه لك، هو ما تطلع فيه الشمس، فأنت كده جاهل بمعنى الشمس وجاهل بمعنى النهار، وشرحت لك الشمس بالنهار والنهار بالشمس، هتتوصل لمعرفة شيء؟ لا. فيا إما حضرتك تفك الدور وتبين إن مثلا لا مفيش توقف، يا إما إنك تحاول تعرفني النهار من طريق آخر فتقول لي والله النهار مثلا ما تختفي فيه النجوم، وكنت أنا بالصدفة عارف يعني إيه نجوم وعارف يعني إيه تختفي ففهمت يعني إيه نهار، تمام؟ يبقى الاعتراض الرابع اللي هو إيه؟ الدور. الاعتراض الخامس قال لي بقى ده يعني ده تعريف للشيء بمباينه. قلت له ازاي؟ قال لي لا العلم غير المعرفة، غير لا اعم ولا اخص، لا دي حاجة ودي حاجة. كل ده انا بقرر الاعتراضات، لا رديت عليه ولا قلت له كلامك صح ولا غلط، لان لازم افهم الاعتراض الاول. تمام؟ قال لي هذا ايه تعريف بالمباين؟ قلت له ازاي؟ قال لي المعرفة والعلم متباينان والمباينة بينهما حاصلة من اوجه ثلاثة. ازاي؟ قال لي المعرفة تستعمل في الجزئيات، ده كلام مكرر شوية، احنا قلنا في رقم اثنين ولا رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة. مش دليل، هو بيتكلم على اصطلاح بين في لسان العلماء، فهو دعوى ان ده الشائع في السنه العلماء. هو كل استعمال العلماء، يعني هذا اصطلاح المعترض يقول هذا اصطلاح العلماء، فما فيش دليل غير ان انت تستقرئ الكتب وتشوف هم بيستعملوا ده بمعنى ايه. زي ما انت كده اقول لك والله هل هناك فرق بين الدليل والاماره؟ هتقول لي والله انا قلبت كتب الاصول، معظم الاصوليين لا يفرقون بين الدليل والاماره، وبعض الاصوليين يقولون الدليل مقصور على القطعي والاماره مقصوره على الظني. فلما اجي اقول لك يقول لي بص الكتب اهو معظم المشايخ الدليل والاماره شيء واحد، بس فلان وفلان وفلان وفلان من الاصوليين، فاحنا بنتحدث على اصطلاح. فهو بيقول ان في اصطلاح العلماء المعرفه بتستعمل في الجزئيات، وبيدعي هذا المعترض يعني، وان العلم بيستعمل في الكليات فقط، يعني ده اعتراض مختلف في بنائه عن الاعتراض السابق. الاعتراض السابق قال لي العلم بيستخدم في ادراك الجزئيات والكليات، المعترض الان بيقول لي لا، بيقول لي ده العلم بيستخدم في معرفه الكليات والمعرفه بتستخدم في ادراك الجزئيات، واخد بالك؟ فده بيدعي ده اصطلاح العلماء. احنا قلنا لسه هنشوف بقى الكلام ده صح ولا غلط، وهل هذا الادعاء سليم ولا غير سليم. المشكله ان هو لو خرج اطلق على العلم ان هو تعريف، هو كده خرج عن الاصطلاح. المشكله ان لابد من رعايه الاصطلاح. في نقطه مهمه يمكن احنا كررناها في اكتر من درس وفي اماكن اخرى، بعض الناس اللي بتستخدم القاعده بتاعت لا مشح في الاصطلاح، وان يعني لكل من شاء ان يصطلح على ما شاء، ده استخدام غير صحيح. القاعده دي مش على اطلاقها، ما يجيش انا اكلمك وانت عمال بتناقشني في مساله علميه وافهم كلامك على الاصطلاح المشهور، وبعدين بعد ما زنوك في الكلام تقول لي لا انا اقصد كذا وكذا، واقول لك ليه؟ يقول لي يا اخي لا مشح في الاصطلاح. اقول لك لا، فضلتك مش من اهل الاصطلاح. لا مشح في الاصطلاح دي عندما تكون حضرتك من اهل الاصطلاح. ومين هو اهل الاصطلاح؟ مثلا واحد بيضع العلم، يعني خلينا احمد الفرايدي جاي بيحط علم العروض، ده راجل بيأسس علم، انت هتقول له تسميه بيت ولا تسميه قافيه، ما يسميه زي ما يسميه، كان يصح ان يسمي هذا بيتا وذاك مصراعا وده وتدا وده مفروقا ومجزوءا ويتمثل الخيمه العربيه وحب. وكان ممكن يسمي البيت ده مثلا تفاحه وده بصله وحب. الاعم الاغلب ان يكون في مناسبه بين المعنى الاصطلاحي اللي عايز يوصله والمعنى اللغوي. بس ده واضع العلم، ما اقدرش اقول له انت بتعمل ايه. طيب حاجه تانية، لو علم مثلا بيتقرر في ارجاء الدنيا، يعني المشارقة لهم بحوث والمغاربة لهم بحوث ولم يستقر المصطلح بعد، وكان اثناء ما المشارقة يبحثون في هذا الفن في اطواره الاولى، المغاربة كانوا يبحثون ايضا في العلم في اطواره الاولى، ودول نشأت لهم مصطلحات ما اقدرش ان انا الزم المشارقة باصطلاح المغاربة ولا العكس. وانت اعتقد في علم الكلام تلاقي مثلا الجماعة الاعاجم لهم ايه بعض اصطلاحات كلامية، الجماعة الشيخ البيضاوي والشيخ الرازي والشيخ الايجي دول ليهم ممكن تلاقيهم احيانا لهم بعض اصطلاحات كده ماشي، والجماعة المغاربة لهم اصطلاح، ممكن تروح في الحديث تلاقي نفس الكلام، في اللغة العربية تلاقي كذلك، النحو وهكذا. العلم لسه بينشأ، فما اقدرش ان انا الزم فريقا بالاصطلاح فريق. لكن بيجي مرحله اسمها مرحله استقرار المصطلح، خلاص اتفهم المشارقه بيقولوا ايه والناس كتبت وشافت كتبهم وقالوا والله انما يعنون بكذا كذا. عايزين بقى نفهم العلم، تانيين قاعدين في قضيه المصطلح دي، عايزين نفهم صح. فاستقر المصطلح، بعد استقرار المصطلح بتعامل مع قاعده تانية بقى. ايه القاعده التانية؟ نصوا عليها، تغيير الاصطلاح من غير حاجة أو ضرورة في قوة الخطأ عند المحصلين. لا ده غلط على طول، مفيش كلام، لأن كده بتتلاعب بقى، وإلا لا مش هيستقر بحث ولا نقاش. كل ما نتكلم في مسألة ونقعد نضيع الأعمار النفيسة تقول لا إنما عانيت كذا وقصدت كذا. يعني هو من ضمن الأمور التي أخذت على ابن تيمية ان هو يعني في بعض المواضع، مش هقول كل، بعض المواضع كان في نوع من الخروج عن المصطلح، وذكروا في ترجمته بعضهم قال كان اذا حقق قال انما قصدت كذا، ويذكر احتمالا بعيدا. فلا ده مش مقبول من اي واحد. وانا اذكر ان بعض الحواشي احد الشراح الكبار يعني قال كلاما ظاهره فيه الخطأ يعني، لكن بعد قليل اتضح المراد. فجي المحشي قال ويصح كلامه بحمله على كذا، ويكون قد اصطلح على أن كذا كذا، إلا أن هذا ليس من حقه إذا هو ليس من أهل الاصطلاح. وكان بيكلم على واحد يعني مش متذكر، يمكن الخبيصي يمكن السعد، حد من الناس بتقول يقول انت مش من اهل الاصطلاح. وايه مش فتوانا يعني، ما هو العلم لا يعرف الكلمه الاخيره، وممكن ربنا يخلق علماء زي العلماء السابقين. بس هي القضيه ده زمنه كده ونشأة العلم كده، مش ان هو يعني احسن منك وانت يعني لو اجتهدت مش هتبقى افضل، ممكن يعني فضل الله واسع. بس القضية كلها ان هو دي مسألة مضطرين ليها. لما تيجي فضلتك تنشئ علم جديد او بتجد ان في حاجة او ضرورة ملجئة انك تستحدث الاصطلاح الجديد ويكون له ما يبرر، مفيش مشكلة. عشان كده قلنا ايه، تغيير الاصطلاح من غير حاجة او ضرورة في قوة الخطأ عند المحصل. تمام. نرجع الى ما قلنا فيه. الاعتراض الخامس، المعترض بيقول لي ايه؟ يقول لي والله هذا تعريف بالمباين. قلت له ليه؟ قال لي العلم يباين المعرفة، وادعى ان المعرفة في المشهور تستعمل في الجزئيات، اما العلم فيستعمل في الكليات، وادعى ان العلم يستعمل في المركبات، اما المعرفة فتستعمل في البسائط، وادعى أن المعرفة تطلق على الإدراك المسبوق بالجهل وعلى الأخير من إدراكين بشيء واحد تخلل بينهما عدم، أما العلم فلا يطلق عليهما وإنما يطلق على غيرهما. يعني زي مثلا لو كان الإنسان تعلق إدراكه بشيء ثم نسيه ثم تذكره، فده كده إدراك أول ثم إدراك ثاني تخلله عدم عدم للإدراك. طيب الاعتراض السادس بيقول طيب انت لو اردت بالمعرفة العلم سيكون تفسيرا للشيء بنفسه، وان اردت بالمعرفة شيئا اخر فلا دليل عليه. ده الاعتراض السادس. طبعا الاعتراضات اللي احنا ذكرناها مش كلها قوية يعني، ويمكن 3-4 منهم اللي ممكن تلاقيهم مشهورين في الكتب يعني. الاعتراض السابع اذا اردت بالمعرفة هنا الادراك الجازم، يعني هو بيقول بافتراض ان انت نجحت في الجواب عن الاعتراض الاول اللي هو بيقول ان المعرفة لا تكون الا اذا كانت على ما هو به في الواقع، قلت ايوه يا ماشي، ويعني ده زياده في البيان اللي هو القيد الاخير، يعني انت المراد بالمعرفه كذلك. طب ما انت لو اردت بالمعرفه الادراك الجازم يبقى لا يصح ايه التعريف السابق بتاع الفقه اللي انت قلت اللي هو الفقه ايه معرفه الاحكام الشرعيه التي هي طريقها الاجتهاد، وانت عرفت الفقه بانه معرفه وقلت لي المعرفه هنا العلم بمعنى الظن، ودلوقتي لما جيت اعترض عليك وقلت لك المعرفه لا تكون الا قطعا قلت لي ايوه قطعا صحيح، والقيد الزياده ده لزياده البيان عشان التخلص من الاعتراض الاول من السبعه. فقال له طب ماشي لو عديت من رقم واحد تجيلي في سبعه هنا اصطادك واقول لك ايه ماشي خلصت من دي، بس يبقى تعريفك الاولاني غير سليم. انا مسكين المتن خد بالك مع امام الحرمين بالنقير والقطمير. تفتكر ليه بيعملوا كده؟ مش عارف. لأن ده امام الحرمين كل كلمه بميزان. انت عارف لو واحد من اللي بيطلعوا يخطبوا دلوقتي كده خطبه جمعه الله بها عليم مليئه بالنحو ومليئه بالاخطاء النحويه ومليئه، انا بنام الصراحه في خطبه، ما نضحكش عليهم بنام مش قادر اتحمل غير لما في طرف بيشتغلوا منطقي ما تعرفش الراجل بيقول ايه. فلو كده ماشي ما يقول اللي يقوله يا عم، يقول لك انا قصدي يا عم قصدك ولا مش قصدك بس الله يكرمك ايه خلص. هو لو جزا الله كل خير لو خطب الخطبه في 5 دقائق اكون له من الشاكرين يعني. احنا عندنا بالمناسبه بقى له فتره ما بيخطبش يعني. عندنا في مسجد كده راجل اشتهر بانه بيخلص الجمعه بسرعه. انا ما اضحكش عليكم وما بخطبش بروح رايح له، الراجل 10 دقائق بيكون مخلص. ما هو ما يبقاش بقى حشفه ما ايه. المهم الراجل كان ما يخطبته مليئه بالاخطاء للامانه يعني، مليئه بالاخطاء النحويه. بس اميز ما يميزها ان الراجل يعني بينجز يعني، لما بتدخل وتصلي ركعتين وتعمل كده بيكون خلص جزاه الله كل خير. ما هو لو بيخطب كويس ماشي انا مش معترض، بس يعني ما يبقاش كده وكده. المهم الراجل مسجده ملئ لدرجه الناس بقت تبقى موجوده بره يعني بقى يعني مليان جدا، والشوارع والحاجه ما شاء الله. فقال لك لا ما دول ما جوش الا عشان ايه الخطبه حلوه يعني ايه ده لسانه حاله كده بقى يطول في الخطبه نص ساعه ساعه الا ربع. انا بقيت مش عارف ايه هو عمال بقى يبص وهو ايه يعني الراجل بيلحن يعني لحونا اللي هو انت لو اجتهدت انك تخطئ ما ينفعش يعني. كل الدنيا يقول لك ايه جاء زيد، يعني ما سمعتش حد قال جاء زيد مثلا، لا هو يقولها. طبعا انتوا ما تعرفوش انا بتكلم على مين، فتاني جوز يعني مش ده ما تعرفوش. المهم يعني احنا كنا فين؟ الاعتراض السابع. فقال لي والله اذا اردت بالمعرفة على سيرة الخطباء كان في حاجة مشهورة ان كنت قريتها في الكتب يعني. واحد كان بيخطب من كتاب بتاع خطب يعني، فالخطاب كان الرجل عمال يدعو للمنصور قلاون يعني، فالرجل في اخر الخطبة عمال يدعو ايه للسلطان قلاون. وبعدين مكتوب قدامه ايه الراجل كان يعني كاتب كده بيقول ان عارفين بتاعت ان الزنا عم والبلا طم فارى ايه ان الزناعم والبلاطم 51 دي عاملة زي بتاعت نشكر الرئيس علي حسن سلوكة. لا الجاحظ مرة حكى, بس الجاحظ ده فظيع, أمير البيان العربي للأمانة يعني. صح ولا لا؟ رغم يعني معتزل لكن طبعا كتاب البيان والتبيين من أمتع منه. فبيحكي من نوادر معلم الصبيان. فكان معدي مرة على كتاب, فالمهم سمع الطالب عمال يقول إيه, والطالب بقى يعني متمخمخ. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالجاحظ بيقول له ما هذا, لقد أدخل سورة في سورة في سورة, قلت لك صور مش كده؟ قال له إذا كان أبوه يدخل شهرا في شهر فلا أنا أخذ أجرتي ولا ابنه يتعلم شيئا. قلنا في سبعة مش كده؟ فالمهم إيه, إن أراد بالمعرفة بالإدراك الجازم يبقى كده تعريف الفقه مش سليم, لأن يعني كده الفقه ده ظن وانت بتعرفه بالإدراك الجازم. وإذا أردت شيئا آخر فلا دليل عليه, ده استدلال. كان الاعتراض السادس مش السابع مش كده؟ ولا السابع؟ السابع. إذا أردت بالإدراك الجازم لم يصدق الفقه. السادس قال له احنا قلنا فيه إذا أردت بالمعرفة العلم كان تفسيرا للشيء بنفسه, وإن أرد غيره فلا دليل عليه. السابع لو أردت بالإدراك الجازم تخلصه من الاعتراض الأول لم يصدق الفقه, لأن الفقه ظن وانت عرفته بأنه هو الإدراك الجازم. تمام؟ طيب الشارح أشار إلى جميع إلى جواب جميع هذه الاعتراضات تقريبا, يعني إلى جميع هذه الاعتراضات يعني كما يذهب إلى ذلك بعضهم, أو أنه يعني أشار إلى جواب ستة من السبعة بقوله أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. فأني أي إدراك ما من شأنه أن يعلم, فدفع الشارح بهذا الجواب جميع الاعتراضات أو ستة من الاعتراضات زي ما حالة هي نتناقش معها. أدواتي بقول لك دفع الاعتراضات, يبقى أنت عرضت تقول لي وما وجه الدفع, وما تقول لي وجه الدفع بقى علي أن أنا أبين لك الجهة التي بها يندفع أو تندفع هذه الاعتراضات بهذا الكلام. فقال لي أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. فقال لي يعني المعلوم هذا المراد به مش المعلوم بالفعل فقط, ولكن المعلوم الذي من شأنه أن يعلم, يعني الذي من شأنه أن يتعلق به العلم, سواء أكان معلوما بالفعل أو غير معلوم بالفعل. وعارفين مسألة الفعل والقوة؟ ما أقول لك أنا والله أنا الآن متوجه إلى الأسكندرية, إذا وصلت إسكندرية فأنا هي في إسكندرية الآن بالفعل, لكن لو أنا عند الريست أقدر أقول لك أنا في إسكندرية بالقوة, من شأني أن أنا أكون موجود في إسكندرية بس مش بالفعل. واحد دخل في سنة أولى طب يبقى هو إيه طبيب بالقوة, يعني من شأنه أن يكون كذلك. خلص الكلية بقى طبيب بالفعل. تمام؟ فهنا قال لي المعلوم الذي من شأنه أن يعلم سواء تعلق به العلم أو لا. فإذا كان هو المعلوم معناه أو المقصود به الذي من شأنه أن يعلم, إذن لا يلزم الاستدراك في قوله على ما هو به في الواقع, لأن على ما هو به في الواقع ده إذا تعلق به العلم بالفعل, وأنا أقول أنه من شأنه أن يعلم, فإذا تعلق به العلم فلا يكون علما إلا إذا كان على ما هو به في الواقع. لكن يقول لك معرفة المعلوم الذي من شأنه أن يعلم, لكن إذا تعلق به العلم تعلق به الإدراك فلا يسمى علما إلا إذا كان على ما هو به في الواقع. ويبقى هذا القيد إيه؟ مطلوب. وصحيح المعرفة لا تكون إلا كذلك, بس إحنا سلطناها على المعلوم الذي من شأنه أن يعلم, فيما لا يلزم الاستدراك. وبعدين لما قلت لي ده اللي هو الاعتراض رقم واحد. وما قلت الذي من شأنه أن يعلم يبقى لا يلزم تحصيل الحاصل لأنه لم يتعلق به العلم بالفعل، ولكن من شأنه أن يعلم يبقى ردينا على الاعتراض الثاني يبقى لا يلزم تحصيل الحاصل لأنه غير حاصل. ده بقول لك إيه من شأنه أن يعلم، دي الجهة اللي أنا بنظر فيها في التعريف بقطع النظر عن كونه قد علم أو لا. الجهة اللي أنا بنظر ليها في التعريف هو أنه من شأنه أن يعلم ممكن يتعلق به العلم يبقى لا يلزم تحصيل الحاصل. ورقم أربعة أنا أولى ثلاثة بس ثلاثة سنجيب عنه بطريق آخر يعني. وقوله الذي من شأنه أن يعلم هيدفع الدور، لأن المراد لأن الدور مبني على أن المعلوم هو المعلوم بالفعل والأمر ليس كذلك، لأن المعلوم المذكور في التعريف المراد منه المعلوم بالإمكان وليس المعلوم بالفعل، ويصبح معنى العلم هو معرفة المعلوم بالإمكان. يعني ما معنى من شأنه أن يعلم أي معرفة المعلوم بالإمكان وليس معرفة المعلوم بالفعل. هذا الدفع اللي هو الثالث ده للاعتراض رقم أربعة، ده اللي اعترض عليه البعض وقالوا يعني ان الجواب هنا قلق، فأجابوا بطريق آخر، والجواب اللي بطريق آخر اللي أنا سأذكره الآن هو الجواب المشهور. قال لي لا، ده جهة التوقف مختلفة وكمان المتوقف عليه مختلف، مش يعني والمتوقف والمتوقف متوقف عليه في في في في الدور للمدعى مش ليس شيئين، يعني مش نفس الايه مش نفس الشيء عشان كما تدعي. ده العلم الذي عرفناه هو العلم بمعناه الاصطلاحي، والمعلوم المذكور هنا هو المعلوم بمعناه اللغوي المشتق من العلم بمعناه اللغوي مش العلم بمعناه الاصطلاحي، وبالتالي انفك الدور على طول. انا بعرف العلم الاصطلاحي بانه معرفه المعلوم، والمعلوم ده مشتق من العلم الاصطلاحي ولا مشتق من العلم اللغوي؟ زي ما كده مثلا هيجي معانا كمان شويه يقول لك المجاز هو مثلا ايه اللفظ الذي تجوز به، يقول لك تجوز ماخوذه من المجاز، اقول له لا، ده المجاز اللي هنا الاصطلاحي وتجوز ماخوذه من المجاز بالمعنى اللغوي اللي هي ممكن تكون اسم زمان او اسم مكان او مصدر ميمي. فكده ايه لا اشكال، لان انا بقدم لك المعلوم هنا بالمعنى اللغوي المشتق من العلم بمعناه اللغوي، والعلم بمعناه اللغوي معروف ما فيهوش اشكال. فالدور هنا منفك لانفكاك جهة التوقف، لأن العلم توقف على المعلوم من جهة التعريف، وتوقف المعلوم على العلم اللغوي من جهة الاشتقاق، فليس من نفس الجهة. طيب يبقى أنا لما قال لي المعلوم ما من شأنه أن يعلم، أما قال لي إدراك ما من شأنه أن يعلم، كلمة إمام الحرمين كلمة كلام دي المحل هنا اشتملت على أمرين، اشتملت على إن معنى المعلوم هنا المعلوم الذي من شأنه أن يعلم، وقلنا به اندفع الاستدراك وتحصيل الحاصل واندفع الدور. أيضا هذه الجملة اشتملت على إن المراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك، لأنه قال لي معرفة المعلوم أي إدراك، يبقى فسر المعرفة بالإدراك وأطلقها، لأن الإدراك لما يطلق كده هيشمل إيه؟ إدراك الجزئيات وإدراك الكليات، إدراك البسائط وإدراك المركبات، وإدراك الأول والإدراك الثاني والإدراك المفرد. فهو قال لي إدراك ما من شأنه أن يعلم، فعرفت حاجتين، إن المعرفة معناها هنا الإدراك، وإن المعلوم هنا معناه المعلوم بالإمكان ليس وليس المعلوم بالفعل. فقال لي من شأنه أن يعلم، فأنا خدت الجزء الأول الثاني اللي هو ما المعلوم الذي من شأنه أن يعلم، وقلت ده اندفع به الاستدراك وتحصيل الحاصل والدور. فاضل إيه بقى تاني؟ فاضل الباقي. فما قال لي المراد بالمعرفة مطلق الإدراك، يبقى سقط الاعتراض الثالث ولا لأ؟ اللي هو بيقول لي المعرفة إدراك البسائط وإدراك كذا وإدراك كذا، لا سقط بقى، لأن كده المعرفة معناها مطلق الإدراك، فده هيشمل إيه؟ إدراك البسائط وإدراك المركبات، وهيشمل إدراك الجزئيات والكليات، ويشمل إدراك الأول والثاني والإدراك المفرد. يبقى سقط الاعتراض الثالث وصح وسقط الاعتراض الثالث. طيب وانا كده سقط معايا واحد واثنين وثلاثة واربعة، وسقط برضو الإدراك الاعتراض الخامس اللي بيقول ان العلم والمعرفة متباينان. قلت له لا، ده المعرفة هنا اخذت جنسا في التعريف بمعنى مطلق الإدراك، ودي اعم من العلم المعرف اللي هو الإدراك الجازم، ويبقى صح التعريف مفيش مشكلة، لان انا بعرف التعريف ده بعرف المعرف عن طريق ايه؟ الجنس زائد الفصل او الجنس زائد الخاصة، لو انا كان حال لو كان حدا او كان رسما، يبقى ايه؟ اندفع الاعتراض الخامس. طيب واندفع الاعتراض السادس اللي هو ان المعرفة تستعمل في الجزئيات، ولا لنبين المراد بالمعرفة، وان المراد بالمعرفة مطلق الادراك. واحنا يمكن ذكرنا اكثر من مرة ان استعمال المعرفة بمعنى مطلق الادراك استعمال موجود ومشهور، مش هو المتبادر لكنه مستعمل. وقلنا كذلك ان العلم يستخدم بمعنى مطلق الادراك برضو استعمال مشهور، بس الاكثر شهرة منه اللي هو بعد الادراك الجازم. فالعلم الذي عرفناه هنا اللي هو الادراك الجازم، والعلم المذكور في قولنا الفقه اخص من العلم المقصود به ايه؟ مطلق الادراك. وهناك دي المشكلة، ده خلاف الظاهر، ان الظاهر المتبادر عمال على كده، والفقه اخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم من العلم، هنا هو العلم هنا. لكن انا اضطررت بصحيح الكلام ان انا احمل العلم اولا على مطلق الادراك، لكن العلم ده رقم اثنين ده واضح ان انا بيتكلم على الادراك الجزئي. يبقى اندفع الاعتراض السادس، واندفع كذلك الاعتراض رقم سبعة اللي بتقول له اذا اردت بالمعرفة الادراك الجازم فلا يصدق عليه الفقه، ولا لازم المراد بالمعرفة هنا هو نفس المراد بالمعرفة التي ذكرناها اولا، معرفة الأحكام الشرعية. قلنا المعرفة هنا هي مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، والشامل للظن والقطع، ولما أضفنا معرفة للأحكام أخرجنا التصورات، ولما جينا قلنا التي طريقها الاجتهاد أخرجنا الأحكام القطعية، وفضل معايا فقط القطعية المعلومة الدين بالضرورة، وتبقى معي فقط الأحكام الظنية. ويبقى المعرفة هنا هي نفس معناها في تعريف الفقه، مش انتوا فاكرين ما احنا قلنا مطلق الادراك؟ تمام. فشوف بقى عباره المجانين الدين المحلي لما قال لي ادراك ما من شانه ان يعلم، جاوب على الاعتراضات دي كلها، لانه عرفت ان المعرفه هنا هي الادراك، والمعلوم معناه الذي من شانه ان يعلم. نعم. انا اعتراض الاعتراض الأول مبني على إن المعلوم هنا هو الاعتراض الأول اللي هو إيه؟ اللي هو على ما هو به في الواقع. فبيقول إن المعرفة هي معرفة الشيء على ما هو به في الواقع. فإذا أنا جيت قلت لك والله معرفة الذي من شأنه أن يعلم، يبقى لا مش هيكون، لن يكون قيد على ما هو به في الواقع مأخوذا في تعريف المعرفة، لأن ده هيتناقض مع إيه؟ مع كونه من شأنه أن يعلم. وأيضا إن أنا بينت إن المعرفة معناها مطلق الإدراك، سواء كانت على ما به في ما هو به في الواقع أو لا، مطلق الإدراك الشامل للظن والشامل للقطع والشامل المطابق للواقع وغير المطابق للواقع، جنس في التعريف. فهيجي المعلوم هيجي قيد على ما هو به في الواقع، ويخرج ايه؟ ويخرج باقي الادراكات، ويبقى غير متبقي معه غير الادراك اللي هو القطعي اللي هو على ما هو به في الواقع. فانا من قول امام الحرمين اللي هو ادراك ما من شأنه أن يعلم، عرفت أن المعرفة هنا معناها مطلق الإدراك، وعرفت أن المعلوم معناه اللي هو المعلوم بالإمكان أي الذي من شأنه أن يعلم. طيب على ما هو به في الواقع. نعم. مش فاهم الاعتراض ولا الرد؟ خلينا نتكلم على التاني مثلا اوضح. التاني بنقول ايه؟ تحصيل الحاصل. الاعتراض مبني على ان المعلوم قد بيقول هو المعلوم هو الذي وقع عليه العلم بالفعل، فمعرفته لو قلنا معرفة ما قد وقع عليه العلم بالفعل ده تحصيل الحاصل وده محال. لكن انا بينت دلوقتي ان المراد العلم هنا بالمعلوم هنا مش المعلوم الذي وقع عليه العلم بالفعل، ولكن الذي من شأنه ان يعلم، اللي هو ممكن ان يعلم. ووضحت الفرق بين القول بين الامكان وبين الفعل. حضرتك لما كنت في كلية الطب لو قالوا لك طبيبة يبقى ده ايه؟ بالامكان، يعني ممكن تبقى طبيبة، لكن انت مش طبيبة بالفعل. لكن لما تخرجتي واخذتي تصريح بمزاولة المهنة بقيت طبيبة بالفعل. فهنا برضو ده المعلوم ممكن يطلق ويراد منه المعلوم اللي هو وقع عليه العلم بالفعل، شيء انا مثلا عرفته بدأت قال عليه معلوم، معلوم بالفعل. ممكن تكون معلومة في ثنايا الكتاب وانا معرفهاش، فلو انا سميتها معلومة باعتبار ان من شأنها ان تعلم، ممكن ان تعلم. فالمعلومة اللي هي بالنسبة لك الان مجهولة، يصح ان تسمى معلومة؟ يصح. لكن معلومة بالفعل ولا من شأنها ان تعلم؟ يبقى معلومة بالإمكان، ممكن أن تعلم، معلومة بالقوة. إذا تعلق بقى العلم بالفعل بقى المعلومة بالفعل. الاعتراض كان مبني على أن المراد بالمعلوم المعلوم بالفعل، فأنا أقول لا، ده المراد بالمعلوم المعلوم بالإمكان المعلوم بالقوة، وبالتالي لا يلزم تحصيل الحاصل. ولا الدور، وقلنا أن هو يعني دفع الدور بناء على تفسير المعلوم. لا، انا قلت مش ثلاثة، انا قلت الجزئية دي بترد على رقم واحد واثنين واربعة، لكن ثلاثة وخمسة وستة وسبعة بترد عليها بتفسير المعرفة بمطلق الادراك. قلنا لكن الدور من دفعه بهذا التفسير قال لي لان الدور قد بني على ان المراد بالمعلوم المعلوم بالفعل، وقال لي ليس كذلك، لان المراد بالمعلوم ايضا المعلوم بالإمكان، فيصبح معنى التعريف هو العلم معرفة المعلوم بالإمكان. وقلنا أن هذا الدفع استشكله بعض العلماء وقالوا لا، إحنا ندفع بطريقة تانية. إيه الطريقة التانية؟ قال إن الطريقة التانية إن العلم المعرف هو العلم اصطلاحا، والمعلوم مشتق من العلم بمعناه اللغوي، فكده مفيش دور ولا حاجة، لأن العلم الاصطلاحي غير العلم اللغوي، والعلم اللغوي معلوم. أنا ما بتعلمش أصول فقه عشان أفهم يعني إيه كلمة علم في اللغة، لكن في أصول فقه ممكن يكون الأصوليين يقصدوا بالعلم شيء آخر غير المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي العلم هو مطلق الإدراك فهم. إحنا نقول علمت كذا وعلمت كذا، وأنا أقصد بيها أن أنا أدركت هذا على سبيل القطع وأدركت هذا على سبيل الظن، ممكن. لكن العلم في اصطلاح الاصوليين واصطلاح المتكلمين هو الادراك الجازم المطابق للواقع عندنا، بس هنا الان بيعرفوا التعريف. تمام. قال لي على ما هو به في الواقع. العلم هو معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع. على ما هو به في الواقع يعني على الوجه الذي هو به او عليه في الواقع. يعني انا لو أدركت أن الله عز وجل واجب الوجود وأنه المتفرد بخلق هذا الكون، فهذا الإدراك عبارة عن إدراك للشيء على الوجه الذي هو عليه في الواقع، فده يسمى علما. لكن يعني إيه في الواقع؟ الواقع معناها هذه الكلمة نفس الأمر. الواقع ونفس الأمر عبارتان مترادفتان في لسان العلماء، ويعنون بالواقع ونفس الأمر يعنون به علم الله عز وجل. طبعا علم الله لا يكون إلا حقا، ولابد أن يكون على ما هو عليه فعلا، فلو أنا الإدراك الحاصل عندي مطابق لما في علم الله عز وجل يبقى ده إيه؟ يبقى ده علم على طول. فالآن أنا إدراكي لأن الله واجب الوجود، هذا الإدراك مطابق لعلم الله ولا لا؟ أيوة مطابق، يبقى ده علم على طول. الواقع ونفس الأمر عبارتان مترادفتان متحدتان يعنون بهما علم الله عز وجل أو اللوح المحفوظ أو ما يجده العقل بالضرورة، اللي هو يعني الضرورة اللي هي متفق عليها بين العقلاء، يعني الناس بتجد أنفسها مضطرة إلى معرفة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وأن الكل أكبر من الجزء، فدي أمور ضرورية برضو، دي يعني هي ده الواقع وده نفس الأمر. وما أجي أصف الشيء بأنه موجود في الواقع ونفس الأمر معناه أن وجوده متحقق في حد ذاته بقطع النظر هل أدركه مدرك أو لا، هل فرضه فارض أو لا، هل اعتبره معتبر أو لا. يعني زي مثلا يضرب مثال هنا أهو، أما أقول والله في ملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، الملازمة دي متحققة فعلا ولا لا؟ سواء حضرتك أدركتها أو لا، التفت إليها أو لا، اعتبرتها أو لم تعتبرها، يعني اعتبارك لهذه الملازمة وعدم الاعتبار لن يغير من الأمر شيء. فأدي معنى إن إحنا بقول إيه، إن هذا الشيء موجود في الواقع ونفس الأمر. طيب الموجودات الخارجيه اللي هي متحققه خارج الذهن، يعني الموجودات الخارجيه المقصود بها اللي هو الموجود خارج الذهن، زي وجودي ووجودك، احنا ده وجود خارجي خارج الذهن، دي متحققه في الواقع ونفس الامر ولا لا؟ متحققه، انا شايفك وانت شايف، يبقى ده ايه؟ ده متحقق في الواقع ونفس الأمر. فكل موجود في الخارج موجود في الواقع ونفس الأمر، لكن من غير عكس. من غير عكس ليه؟ لأن ممكن يكون في أشياء موجودة في الواقع ونفس الأمر إلا أنها ليس لها وجود في الخارج، زي الموجودات في الذهن. فالموجودات الذهنية دي إذا كانت صادقة فدي ما لها وجود خارجي ولها وجود ذهني، لكن الوجود الذهني غير الوجود الخارجي. وطالما ده متحقق وده متحقق يبقى كلاهما ايه؟ موجود في الواقع ونفس الأمر. لكن هل الوجود الذهني علاقته بوجود الشيء في الواقع ونفس الأمر زي علاقة الوجود الخارجي بالواقع ونفس الأمر؟ يعني علاقة الوجود الخارجي بالواقع ونفس الأمر علاقة العموم والخصوص المطلق، فكل موجود في الخارج يوصف بأنه موجود في، لا مش موجود في الذهن، مش كل موجود في الخارج في الذهن، طب ممكن يكون في شيء في الخارج أنت ما تعرفوش فله وجود خارجي وملوش وجود ذهني، زي إنسان موجود في أمريكا فده له وجود في الخارج لكن أنت لا تعلم به يبقى وجود ذهني، لا كل موجود في الخارج هو موجود في الواقع ونفس الأمر من غير عكس. يبقى علاقة الوجود الخارجي بالواقع ونفس الأمر علاقة العموم والخصوص المطلق. لكن هل علاقة العقود الإلو زي إيه؟ لا هو وجوده في الخارج ده معناه ان هو موجود في الواقع نفس الامر، لان قلنا الواقع نفس الامر اللي هو علم الله او اللوح المحفوظ، فوجودك الان ده مطابق لما في علم الله، انت انه علم انك ستوجد الان في هذه اللحظه فانت موجود فعلا ولك وجود في الواقع نفس الأمر. ومعنى أن لك وجود في نفس الأمر أن وجودك ده مطابق لعلم الله، وجودك ده مطابق للوح المحفوظ. لكن هل كل ما في اللوح المحفوظ له تحقق خارجي؟ بنقول لا، فهو أعم اللي هو الموجود في الواقع نفس الأمر، لكن الموجود في الخارج لا يكون إلا إيه؟ إلا مطابقا للواقع نفس الأمر، موجود خلاص. لكن الموجود الذهني، العلاقة بين الوجود الذهني والموجود في الواقع نفس الأمر علاقة العموم خصوص الوجهي، الذهني والواقع فيشتركان في شيء وينفرد كل فيما يخص. طيب هيجتمع في ايه وينفرد في ايه؟ لا الخارجي ده، لا الخارجي ده هينفرد في الواقع، لا مش معنى الموجود، الوجود الخارجي بيوصف انه هو موجود في الواقع على نفس الامر، والخارجي ده مش في الذهن. يبقى كده الوجود في الواقع على نفس الامر انفرد عن الذهني بالموجودات الخارجيه. يجتمع فيه ويجتمع مع الذهن، لا ازاي يجهز الخارجي معنى الذهني والخارجي معنى؟ الذهني ما ينطبقش على الخارجي، لا هينفرد يجتمع في الذهني اللي هو المطابق للواقع، تمام، وينفرد الواقع الواقع بالموجود الخارجي لانه ملوش وجود ذهني، وينفرد الذهني عن الواقع بالكواذب التي يعتقدها الانسان. ان هو من الممكن ان يعتقد الانسان ويصدق بالكواذب ولا لا؟ يعني واحد دلوقتي صاحب النوم قال لك والله انا بعتقد زوجيه الخمسه، ممكن يكون ده حاصل في ذهنه ولا لا؟ ممكن، لكن هل ده مطابق للواقع على نفس الامر؟ فهنا الذهن انفرد عن الواقع. لكن لو اعتقد زوجيه الاربعه تمام، والموجود الخارجي لا، اي حاجه من الموجودات الخارجيه ده الواقع على نفس الامر وده منفرد عن الوجود الذهني، فيبقى الوجود الذهني والواقع على نفس الامر اشتركا في شيء زي الموجودات الذهنيه المطابقه للواقع، وانفرد الذهني في اعتقاد الكواذب، وانفرد الواقع في الموجودات الخارجيه، تمام. وجود زيد الخارجي اه هو مطابق للوجود اللي في الذهن. لو زي لو انت تعلمه يعني، ايوه زيد الذي تعلمه. طيب بس ده وجود وده وجود، اللي موجود في الذهن ده صوره زيد مش نفس زيد. طبعا انا بقرب لك الكلام يعني عشان بس ايه، في الكلام في علم الكلام في بحث اخر، هل الوجود الذهني ده يعني نقول به او لا؟ المتكلمين بيكلموا هل في حاجه اسمها الوجود الذهني ولا لا؟ بس ده مش موضوعنا دلوقتي، خليك يعني في اللي انا بقوله دلوقتي على قدر ايه البساطه دي. فزيد اللي موجود في الخارج ده وجوده غير الصوره الموجوده في الذهن، لكن الصوره الموجوده في الذهن اذا كانت صحيحه فدي لها ايه؟ دي موجود، دي لها وجود في الواقع ونفس الامر. ايه؟ اذا كان موافق للواقع، ما احنا بنقول على ما احنا بنقول يعني على ما هو به في الواقع، على ما هو به في الواقع يعني اللي هو المطابق لعلم الله عز وجل، المطابق للوح المحفوظ. اذا كان كذلك فهذا يسمى علما، اذا كان هذا الادراك مطابق لعلم الله، مطابق للوح المحفوظ، مطابق لما يجده العقل بالضروره، يبقى ده اسمه علم. طيب في بس حاجه يعني فضله قبل ما ننتقل بقى من القعدة النهاردة كلها كانت اعتراضات ورد على اعتراضات وحاجة صعبة شوية. يعني انت دلوقتي قلت لي ان المعرفة في تعريف العلم المراد بها مطلق الادراك الشامل للقطع والظن، قلت على ما هو به في الواقع. طيب انت على ما هو به في الواقع هتخرج مثلا الجهل المركب، لكن هتخرج الظن المطابق للواقع ازاي؟ انت قلت المعرفه الشامله للايه؟ للقطع والظن. طب ما هو القطع واضح، لكن الظن ممكن يكون على ما هو به في الواقع وممكن يكون ايه؟ على خلاف الواقع. طب الظن الذي على ايه؟ الذي يطابق الواقع، يبقى كده هيدخل في تعريف العلم، لكن بالاتفاق ان هذا لا يسمى علما. العلم اذا اطلق بينصرف الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. تعريف ده كويس وزي الفل ومفيش اي مشكله، لكن تعريف الذي قدمه امام الحرمين بيقول لي معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع. فدلوقتي المعترض بيقول لي ما انت دلوقتي فسرت المعرفه بمطلق الادراك اللي بيشمل القطع والظن، ويشمل كمان الجهل المركب، ويشمل ويشمل. اما جيت قلت لي على ما هو به في الواقع خرجت الجهل المركب. جزاك الله كل خير، تمام. لكن هتخرج ازاي الظن المطابق للواقع؟ ها؟ يعني هنقول العلم؟ لا ده احنا بنعرف العلم، هقول العلم هو العلم ما ينفعش. ظن ايه؟ لا احنا مالناش دعوه بالمجتهد ايه مش مجتهد. وبعدين يعني ظن المجتهد ماله؟ هو لا يسمى علما برضه. لا لا لا ايوه، بس احنا المشكله ان التعريف هنا مش مقيد بالادراك الجازم. ده في تعريف تاني مشهور ده كويس اللي هو الادراك الجازم المطابق للواقع عند الايه، لكن الان احنا في تعريف اخر اللي هو فبنحاول نعالج هذا التعريف. لا هو ظن المجتهد ظن، محدش بيدعي ان هو قطع، ان هو يقطع بانه ظان. دي هنتكلم عليها الحته دي في الاسنوي، هو يقطع بانه يظن، لكن هو في النهايه بيظن. وانت الحكم اللي بتستفيده من المجتهد هو حكم ظني. صحيح في دليل قطعي يوجب عليك ان تعمل بالظن اللي هو هذا افتاني به المفتي وكل ما افتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي، اذا هذا هو حكم الله في حقي. ودي قاعده متفق عليه، بس يبقى في النهايه ان انت بتقطع بوجوب العمل بظن المجتهد، فيجب عليك أن تعمل بهذا الحكم الظني الذي أنت تقطع بوجوب العمل به. لكن قطعك بوجوب العمل بالحكم الظني لا يقلب الحكم الظني إلى قطعه، سيظل ظنيا في حق المجتهد وفي حق المقلد. لكن هو بيقطع بأنه هو إيه يجب عليه أنه يعمل بهذا، وأن الذمة بتبرأ. كما أن المجتهد يقطع بأنه إيه يجب عليه أن يعمل بالظن، وإن الذمة بتبرأ إذا عمل بهذا الظن في الأحكام الفقهية، لكن ما بيقولش إنها أحكام قطعية. طيب ممكن إن إحنا نخرج الظن وغير الظن زي الشك والوهم. ممكن إذا كان كل من هذه الإدراكات مطابقة للواقع بأن يقال أن قوله على ما هو به في الواقع قيد إيه؟ أخرج إزاي؟ ما عايز أعرف. هو أخرج الجهل المركب ده واضح ماشي، لكن أخرج الظن إزاي؟ أخرج بعض الظن. طب أنا عايز أخرج البعض الآخر، أنا مشكلتي كله في البعض الآخر المطابق للواقع، أخرجه إزاي؟ وأخرج الظن الذي لا يطابق الواقع، لكن أخرج إزاي الظن المطابق للواقع؟ ما عايزين نخرجه، نقول لأنه لا يسمى علما. هو في التعريف بتاع العلم اللي هو الإدراك الجازم كان هيخرج، لأن الظن المطابق أو غير المطابق الراجل بيقول لك أنا أظن، فليس إدراكا جازما. بس هنا ما جابش سيرة الجزم، هنا قال المعرفة وفسرنا المعرفة بأنها هي المطلق الإدراك الشامل للظن والعلم، الظن والقطع. فوصلنا لحد ما هي اللي قطع بالمعلوم على ما هو به في الواقع، ظن بالمعلوم على ما هو به في الواقع. أنا عايز أخرج بقى ظن المعلوم على ما هو به في الواقع، لأن ظن المعلوم على ما هو به في الواقع لا يسمى علما، لأنه ليس إدراكا جازما. ظنك وافق الواقع ممكن، هو زي المجتهد، مجتهد في أصاب، يبقى اجتهاده كده ايه موافق للواقع مش كده، مطابق للواقع. لكن هل هو قاطع باجتهاده ولا يظن هذا الاجتهاد؟ كويس، انا عايز اخرج الظن بس بيعرف العلم اللي هو الادراك الجازم. احنا مشكلتنا ان احنا متفقين على انه بيعرف العلم اللي هو الادراك الجازم، لكن ما عرفوش بالادراك الجازم. يعني في تعريف تاني في الكتب ان العلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع عند دليل، ده كويس زي الفل، مفيش مشكله. الان هو يعرف العلم اللي احنا عارف، انا عارف انا وانت ان هو الادراك الجزم، بس مفيش حاجه تفيد الجزم في التعريف، اعمل ايه؟ فبالمبنون يعني امامنا ان احنا نقول الله على ما هو به في الواقع، نقول على ما هو به في الواقع اضطرادا، فده لا يكون الا في العلم. لكن في الظن قد يكون موافقا وقد يكون غير موافق، وده غير مضطرد في الظن، لكن في العلم دائما مضطرد. اذا كان ادراكا جازما مطابقا للواقع عن دليل يبقى ده يسمى علما، لكن موافقة الواقع في الظن قد تحدث وقد لا تحدث. فبالتالي نقدر نفسر على ما هو به في الواقع اضطرادا. طيب واحد هيسالني يقول لي طب انت جبت اضطرادا دي منين؟ ما ملهاش ذكر ولا دليل عليها. هنا بقى في قاعده بتقول الشيء اذا اطلق انصرف الى الفرد الكامل. الشيء إذا أطلق انصرف إلى الفرد الكامل. لو ربنا سبحانه وتعالى أطلق في الرقبة كويس ولم يقيدها بسوى الإيمان انصرفت ليه؟ للفرد الكامل. يبقى لازم تجيب عبد وإيه يعني كده تمام التمام، ورقبة خالية من العيوب المضرة بالعمل. أطلق في الأضحية يبقى لازم تجيب الفرد الكامل، تخش على حضرة الجزار تقول له أنا عايز الفرد الكامل، يبقى عامل بالسطور في جيب. تخيل أنت داخل على الجزار تقول له لو سمحت أنا عايز أضحية تمثل في نظر الفقهاء الفرد الكامل، تفتكر ممكن يعمل فيك إيه؟ يلا يا ابني. وهو الفرد الكامل، لأن الشيء إذا أطلق انصرف إلى الفرد الكامل. فدي قاعدة. وهل القاعدة دي متفق عليها؟ برضو دي مسألة تانية. بلاش كفاية كده. فإن أطلق إيه على ما هو به في الواقع، فإيه اللي إذا عند الإطلاق ده هينطبق على إيه؟ هينطبق على الظن؟ لا مش هينطبق على الظن، لأنه لا يضطرد له هذا، لكنه بيضطرد لمين؟ بيضطرد للعلم. مش فاهم يعني ايه الشيء اذا اطلق اضطرادا مش افتراضا. ايوه دلوقتي يقول العلم ومعرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فالمعرفة معرفة الشيء على ما هو به في الواقع مضطردة في شأن العلم. يعني كل معرفة كل علم قصدي كل علم هو معرفة للشيء على ما هو به في الواقع، لكن ليس كل ظن هو معرفة للشيء على ما هو به في الواقع، بل بعض الظن مطابق للواقع والبعض الآخر غير مطابق للواقع. فأنا لما أطلقت كده قلت على ما هو به في الواقع يبقى ينصرف على طول للفرد الكامل الذي يضطرد له إيه؟ هذا السلوك. إيه المضطرد له؟ إيه؟ الفرد بالدال. الفرد الكامل زي ما انا كده قلت لك اطلقت الاضحيه يبقى عايز تجيب لي اكمل حاجه. لما قلت لك انا بقى لك اطلق يبقى لازم الفرد الكامل يبقى اجيب اكمل حاجه. عفيه سمينه خاليه من العيوب، ليست عجفاء ولا اثماء ولا كذا ولا كذا ولا عرجاء، الفرد الكامل. فهنا برضو الفرد الكامل اللي هو بينطبق عليه انه دائما وابدا يكون على ما هو به في الواقع، وده الحقيقة مش متحقق في الظن. فقال لي والله المعرفة اللي دائما بتكون مطابقة للواقع دائما وأبدا دي اللي ما هسميها علم. فدي أما أنا عدت أما لقيت إن مش ممكن تكون إلا في إيه؟ في الإدراك الجازم المطابق للواقع عندنا. لكن الظن ممكن يكون مطابق وممكن يكون غير مطابق. طبعا التعريف الثاني اسهل هو الادراك الجازم، بس احنا الان امامنا تعريفه. وخد بالك ان انا مستعرض لك تعريف مع امام الحرمين وانت يكون في ذهنك تعريف ثاني وتقعد تقارن بين التعريفين تقول والله ده اريح وده اوضح وكده، المسائل بتتضح بخلاف ما اقعد اصب لك ايه شيئا واحدا يعني، ولا نقعد نناقش ولا يعني المناقشات دي ممكن تتنسي، بس لكن بيخلفها ايه بيخلفها يعني هي مش بتزول بالكليه، بيخلفها ايه يعني فهم أعمق وفهم أدق، ودي فائدة المناقشات. ممكن مع التكرار لما ترجع مرة تانية للكتاب، ولو أنت بتحضر قبل ما تيجي وتراجع بعد ما تمشي، ممكن تلاقي إيه، ممكن يبتدى كمان إن بعض المناقشات تعلق في الذهن، وما ترتقي في العلم مرة تانية وتالتة ورابعة، والمسائل تعاد يتعمق عندك الفهم إيه أكثر فأكثر. تمام؟ استويت ولا لسه؟ استويت من بدري. والله تعالى أعلى وأعلم. أي سؤال؟ إيه؟ مين اللي عنده سؤال؟ واعتراض المقصود بها عدم اعتراض مطبق كل مضمون لما هو في الواقع. ثانية واحدة، اعتراض مقصود بها عدم اعتراض يمشي كلام ولا قصدك يوصل بها اعتراض؟ يعني مش عايزك تقول